سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. انتهى. وهذه الرواية تدل على أن عروة فهم من جملة فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن الجناح منفي أيضا عن عدم الطواف بهما، وعلى ذلك تنتفي الفرضية، وكأنه اعتمد في فهمه هذا على أن نفي الجناح أكثر ما يستعمل في الأمر المباح. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد فهمت أن فرضية السعي بين الصفا والمروة مستفادة من السنة، وأن جملة فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا تنافي تلك الفرضية كما فهم عروة، إنما الذي ينفيها أن يقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما توجه نفي الحرج في الآية عن الطواف بين الصفا والمروة لأن هذا الحرج هو الذي كان واقرا في أذهان الأنصار كما دل عليه سبب نزول الآية. المثال الرابع: حكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كان يقولان الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآيات. ولو علم سبب نزولها لم يقول ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي ربس، فنزلت. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. المثال الخامس: قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فقد أشكل معنى هذا الشرط، أي قوله إن ارتبتم، على بعض الأئمة، حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، أي إذا لم تشك. وقد بين سبب النزول معنى هذه الآية، فقد روي أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكر الصغار والكبار، فنزلت هذه الآية. أخرجه الحاكم عن أبي. فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وارتاب الناس هل عليهن عدة أو لا، وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة أو لا. فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدون فهذا حكمهن، وليست بمعنى إن ارتبتم أي إن شككتم. المثال السادس: قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ظاهر الآية اتخاذ الأزواج والأولاد أعداء، وهذا المعنى غير مراد، فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أصحابهم قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله الآية ثم أنزل في بقيتها ما يدل على الرحمة وترك المؤاخذة، فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نكتفي بهذه الأمثلة الستة، وبقيت مسألة هامة

على الرأي السائد عندهم. فلو قال سائل: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ فأجيب بلفظ نعم أو بلفظ يجوز، كان المعنى يجوز الوضوء بماء البحر لكل من أراد من الناس لا لخصوص هذا السائل، وذلك لأن السؤال استفهام عن الجواز مطلقا من غير اعتبار لخصوص المتكلم، فكذلك جوابه لأنه غير مستقل. ولو قال السائل: توضأت بماء البحر، فأجيب بلفظ يجزئك، كان معناه أن الوضوء بماء البحر يجزئ السائل وحده، لأن السؤال خاص بالمتكلم، فكذلك جوابه غير المستقل. أما غير المتكلم فلا يعلم حكمه من هذا الجواب، بل يعلم من دليل آخر كالقياس، أو كما روي في الحديث: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. ذلك كله في الجواب غير المستقل. وأما الجواب المستقل فتارة يكون مثل السبب في أن كل منهما عام أو خاص، وحكمه إذن أن يساويه. فاللفظ العام يتناول كل أفراد سببه العام في الحكم، واللفظ الخاص مقصور على شخص سببه الخاص في الحكم، وهذا محل اتفاق بين العلماء لمكان التكافؤ والتساوي بين السبب وما نزل فيه. وأمثلة الأول وهو العام فيهما كثيرة، منها الآيات النازلة في غزوة بدر والآيات النازلة في غزوة أحد من سورة آل عمران. ومثال الثاني وهو الخاص فيهما قوله سبحانه في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال الجلال المحلي: هذا نزل في الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه وأعتقه، فقال للكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. واعلم أن التمثيل لا يستقيم إلا على اعتبار أن أل في لفظ الأتقى للعهد، والمعهود هو الصديق رضي الله عنه كما سيأتي بيانه. وتارة يأتي الجواب المستقل غير متكافئ مع السبب في عمومه وخصوصه، وتحت ذلك صورتان: إحداهما عقلية محضة غير واقعة، وهي أن يكون السبب عاما واللفظ خاصا. وإنما كانت عقلية محضة وفرضية غير واقعة لأن حكمة الشارع تجل عن أن تأتي بجواب قاصر لا يتناول جميع أفراد السبب. أضف إلى ذلك أنه يخل ببلاغة القرآن القائمة على رعاية مقتضيات الأحوال. وهل يعقل أن يسأل سائل فيقول مثلا: هل يجوز لجماعة المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاتلوا من قاتلهم؟ فيأتي الجواب قائلا: لك أنت أن تدافع عن نفسك وتقاتل من قاتلك. الصورة الثانية هي عموم اللفظ وخصوص سببه، وهذه الصورة هي موضوعنا الآن، ومعناه أن يأتي الجواب أعم من السبب، ويكون السبب أخص من لفظ الجواب. وذلك جائز عقلا وواقع فعلا، لأنه لا محظور فيه ولا قصور، بل إن عمومه مع خصوص سببه موف بالغاية ومؤد للمقصود وزيادة، بيد أن العلماء اختلفوا في حكمه: أعموم اللفظ هو المعتبر أم خصوص السبب؟ ذهب الجمهور إلى أن الحكم يتناول كل أفراد اللفظ، سواء منها أفراد السبب وغير أفراد السبب. ولنضرب لذلك مثلا حادثة قذف هلال بن أمية لزوجته، وقد نزل فيها قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. نلاحظ فيها أن السبب خاص وهو قذف هلال هذا، لكن جاءت الآية النازلة فيه بلفظ عام كما ترى، وهو لفظ والذين يرمون أزواجهم، وهو اسم موصول، والموصول من صيغ العموم، وقد جاء الحكم بالملاعنة في الآية محمولا عليه من غير تخصيص، فيتناول بعمومه أفراد القاذفين في أزواجهم، ولم يجدوا شهداء إلا أنفسهم، سواء منهم هلال بن أمية صاحب السبب وغيره. ولا نحتاج في سحب هذا الحكم على غير هلال إلى دليل من قياس أو سواه، بل هو ثابت بعموم هذا النص، ومعلوم أنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص، ذلك مذهب الجمهور. وقال غير الجمهور: إن العبرة بخصوص السبب. ومعنى هذا أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل هو لأجلها، أما أشباهها فلا يعلم حكمها من نص الآية، إنما يعلم بدليل مستأنف آخر هو القياس إذا استوفى شروطه، أو قوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. فآية القذف السابقة النازلة بسبب حادثة هلال مع زوجه خاصة بهذه الحادثة وحدها على هذا الرأي، أما حكم غيرها مما يشبهها فإنما يعرف قياسا عليها أو عملا بالحديث المروي المذكور. ويجب أن نلاحظ أن هذا الخلاف القائم بين الجمهور وغيرهم محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله، أما إذا قامت تلك القرينة فإن الحكم يكون مقصورا على سببه لا محالة بإجماع العلماء. ولعل ثمرة هذا الخلاف ترجع إلى أمرين: أحدهما أن الحكم على أفراد غير السبب مدلول عليه بالنص النازل فيه عند الجمهور، وذلك النص قطعي المتن اتفاقا، وقد يكون مع ذلك قطعي الدلالة. أما غير الجمهور فالحكم عندهم على غير أفراد السبب ليس مدللا عليه بذلك النص، بل بالقياس أو الحديث المعروف، وكلاهما غير قطعي. الثاني أن أفراد غير السبب كلها يتناولها الحكم عند الجمهور ما دام اللفظ قد تناولها، أما غير الجمهور فلا يسحبون الحكم إلا على ما استوفى شروط القياس منها دون سواه إن أخذوا فيه بالقياس. واستدل الجمهور على مذهبهم بأدلة ثلاثة: الأول أننا نعلم أن لفظ الشارع وحده هو الحجة والدليل دون ما احتف به من سؤال أو سبب، فلا وجه إذن بأن تخصص اللفظ بالسبب، وكيف يسوغ أن نجعل ما ليس حجة في الشرع متحكما بالتخصيص على ما هو الحجة في الشرع. والدليل على أن لفظ الشارع وحده هو الحجة أن الشارع قد يصرف النظر عن السؤال ويعدل بالجواب عن سنن السؤال لحكمة، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإن ظاهر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيان ما ينفقونه، فجاء الجواب ببيان من ينفقون عليهم، وذلك من أسلوب الحكيم، لأن معرفة مصارف النفقة والصدقة أهم من معرفة المصروف فيهما، فإن إصلاح الجماعة البشرية لا يكون إلا عن طريق تنظيم النفقة والإحسان على أساس توجيههما إلى المستحقين دون سواهم. وهذا وجه في الآية نراه وجيها، وإن كانت الآية قد أشارت إشارة خفيفة إلى بيان ما ينفقونه بقوله سبحانه: من خير، غير أنها إشارة إجمالية لا تشبع حاجة السؤال. الدليل الثاني أن الأصل هو حمل الألفاظ على معانيها المتبادرة منها عند الإطلاق، أي عند عدم وجود صارف يصرف عن ذلك المتبادر، ولا صارف لللفظ هنا عن إرادة العموم، فلا جرم يبقى على عمومه. أما ما يتوهمه المخالفون من أن خصوص السبب صارف عن إرادة العموم فمدفوع بأن مجرد خصوص السبب لا يستلزم إخراج غير للسبب من تناول اللفظ العام إياه، فلا يصلح أن يكون قرينة مانعة من إرادة ما وضع له اللفظ العام، وهذا العموم الشامل لجميع الأفراد. الدليل الثالث احتجاج الصحابة والمجتهدين في سائر الأعصار والأمصار بعموم تلك الألفاظ الواردة على أسباب خاصة في وقائع وحوادث كثيرة من غير حاجة إلى قياس أو استدلال بدليل آخر، فاستدلوا بآية السرقة على وجوب قطع كل يد مع أنها نازلة في خصوص سرقة المجن أو رداء صفوان أو نحو ذلك، واحتجوا بآيات الظهار على وجوب الكفارة المذكورة فيها والعمل بأحكامها على كل من ظاهر مع أنها نازلة في خصوص من عرفت قبل ذلك، وكذلك برهنوا بآيات اللعان على شمول حكمه لكل من قذف زوجته ولم يكن معه شهود على حين أنها نازلة في خصوص من ذكرنا سابقا. واستند مخالف الجمهور إلى شبهات خمس لتأييد مذهبهم. الشبهة الأولى: يقولون إن الإجماع قد انعقد على عدم جواز إخراج السبب من حكم العام الوارد على سبب خاص إذا ورد مخصص، وذلك يستلزم أن العام مقصور على أفراد السبب لا يتناول غيرها، لأنه لم يكن مقصورا عليها لتساوت هي وغيرها في جواز الإخراج عند المخصص، وذلك ممنوع للإجماع المذكور. والجواب أن الإجماع المذكور لا يستلزم قصر العام على أفراد الخاص كما يقولون، بل هو واقف عند حدود معناه من أن أفراد السبب لا تخرج بالمخصص، وذلك المعنى محقق لعدم التساوي بين أفراد السبب وغيرها في حالة الإخراج بالمخصص، لكنه لا يمنع دخول غير أفراد السبب في حكم العام إذا تناوله اللفظ، وذلك لأدلة الجمهور السابقة. الشبهة الثانية: يقولون إن الرواة نقلوا أسباب النزول واهتموا بها وبتدوينها، ولا فائدة لذلك إلا ما نذهب إليه من وجوب قصر العام على أفراد سببه الخاص، وهذا معنى العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. والجواب أنه لا وجه لكم في أن تجعلوا فائدة نقل الأسباب هي قصر العام على أفراد سببه، فإن لأسباب النزول والإحاطة بها علما عن طريق نقل الرواة فوائد عدة ومزايا جمة قد سبق ذكرها. الشبهة الثالثة: يقولون إن تأخير البيان عن وقوع الواقعة وتوجيه السؤال في العام الوارد على سبب يدل على أن العبرة بخصوص السبب، لأن تأخير لفظ الشارع إلى ما بعد حدوث سببه يفهم منه أن السبب هو الملحوظ وحده للشارع في الحكم عليه بهذا اللفظ العام النازل فيه، وإلا لما ربطه بالسبب بل لأنزله قبله أو أخره عنه. والجواب أنه يكفي في حكمة تأخير البيان إلى ما بعد السبب أن يكون اللفظ العام بيانا له ولو مع ما يشابهه من كل ما يندرج تحت اللفظ العام، ولا يستلزم أن يكون بيانا له وحده كما ذكرتم. الشبهة الرابعة: يقولون قد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه إذا دعا رجل رجلا آخر إلى طعام الغداء وقال له تغدى عندي فرفض وقال والله لا أتغدى ولم يقل عندك، ثم تناول الغداء عند غير هذا الداعي فإنه لا يحنث، وما ذاك إلا لأن هذا اللفظ العام قد تخصص بسببه وهو كلمة تغدى عندي التي خص بها الداعي نفسه، فكأن الحالف قال لا أتغدى عندك وحدك ولذلك لا يحنث بغدائه عند غيره. والجواب أن حكم الفقهاء في هذا المثال ليس مبنيا على أن كل عام يتخصص بسببه كما فهمتم، بل هو مبني على أن هذا المثال وأشباهه تخصص بقرينة خارجة، وهي حكم العرف هنا بأن الحالف إنما يريد ترك الغداء عند داعيه فقط، وليس كلامنا فيما تخصص بقرينة خارجة سواء أكانت العرف أم سواه، فذلك محل وفاق. الشبهة الخامسة: يقولون إن التطابق بين السؤال وجوابه واجب في نظر الحكمة وبحكم قانون البلاغة، وهذا التطابق لا يستقيم إلا بالتساوي بين لفظ العام وسببه الخاص، والتساوي لا يكون إلا إذا خصصنا اللفظ العام بسببه الخاص، لا سيما إذا وقع ذلك في كلام الشارع الحكيم. والجواب أن طرد العام على عمومه لا يخل بمطابقته لسببه الخاص، لأن هذه المطابقة تحصل بكون اللفظ أعم من سببه كما تحصل بمساواته إياه، فإن المقصود من المطابقة أن يكون اللفظ مبينا لحكم السبب وغير قاصر عن الوفاء به، وهو إذا جاء أعم يكون قد وفى بالمراد وزاد. وأخيرا يقول الزرقاني: قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم، إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع زاد قوم أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهد. واللام في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه. قلت: لا يسلم القطع بالخصوص لأن العهد غير مسلم، ولذا ذهب كثير من المفسرين إلى القول بالعموم، بل بعضهم لم يذكروا نزول ذلك في أبي بكر رضي الله عنه. ولو قيل بالخصوص فليس المراد أن هذا الحكم لا ينسحب على كل من اتصف بذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه من الأمة، وما ينطبق عليه ينطبق على سائر أفرادها، فكل من فعل فعله جنب النار. والدليل على شمولية المعنى قوله في الآية الأخرى: لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يقول أحد بأن النار لا يدخلها إلا واحد وهو أبو جهل، بل كل من كذب وتولى مثله. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.